من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقسام الأقيسة بحسب المادة. تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض تأليفها ينقسم إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. انقسام القياس إلى هذه الأقسام الخمسة المعروفة، وهي القياس البرهاني والقياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس الشعري والقياس المغالطي. ما هو المقسم فيه؟ يتذكر الإخوة، نحن في الأبحاث السابقة قلنا بأن القضايا لها تقسيمات متعددة. بعض تلك التقسيمات كان منشأها بلحاظ الموضوع، يعني كنا ننظر إلى الموضوع Yeah. Thank you. I'm not going to do that.

Thank you. I'm going to go to the hospital.

I'm not going to be able to do that. Thank you. I'm going to go to the hospital.